بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان على نفل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفل الغنيمة، يعني كان على غنائم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كرثرة، مثل أمين مستودع. يعني الغنائم التي جمعت في بعض الغزوات وكل بها رجل اسمه كركرة، فمات. فقال النبي الكريم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، يعني أخذها خلسة، عباية للغنائم. الفصل اليوم عن الغلول، في شيء المسلمين غافلون عنه، انه صلى صام، هذه العبادات الشعائرية تسقط قيمتها حينما تتجاوز الحدود في العبادات التعاملية. فعباءة غلها، يعني أخذها قبل أن تقسم الغنائم، أخذها خلسة، قال هو في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: فلان شهيد وفلان شهيد، حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال عليه الصلاة والسلام: كلا، إني رأيته في النار في بردة غلها أو في عباءة غلها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، اذهب فنادي في الناس إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. في الحديث إشارة دقيقة جدا، معنى ذلك الذي يأخذ مالا حراما ليس مؤمنا، فهذا الذي غل عباءة هو في النار، لأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وكل إنسان عم بيفرق بين العبادات الشعائرية والعبادات التعاملية، فهو أدى الصلوات الشعائرية والحج والصوم، ولم يؤدي العبادة التعاملية، الأمانة والنزاهة والعفة والدقة. فهذا شطر الإسلام شطرين، والإسلام كل متكامل لا يجزأ. الحديث الثاني، الأول رواه البخاري والثاني رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، حتى قال. الآن هناك عدد كبير من المسلمين يعلقون آمالا كبيرة على شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. شفاعة النبي لمن مات موحدا، لمن مات غير مشرك بنص الأحاديث الصحيحة، والذي يموت غير مشرك أطع 99% من الطريق إلى الله عز وجل، يعني مات وعلاماته ناجح بالمواد كلها، في عنده مادة واحدة يقص فيها علامتين فقط، هذا تناله شفاعة النبي. أما يقول عليه الصلاة والسلام: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، مختلسه يعني، فيقول: يا رسول الله أغثني. ف

على الدرهم. يعني ورد ببعض الآثار النبوية أنه الوحي انقطع على النبي أسبوعين أو ثلاثة، فعجب قال لها يا عائشة لعلها تمرة أكلتها من تمر الصدقة، ولقى على السرير التمرة فأكلها النبي. ويعلمنا أنه وحي ينقطع لتمرة أكلها الإنسان من تمر الصدقة. الإنسان اللي عم بيخصبوا بيوت بيت حقه 20-30 مليون يغتصب لأنه مستأجر متمكن فيه والقانون معه، بتلاقي شركات شريك بياخذ حق شريكه، ملايين مملينة تؤخذ غصبا من الناس باسم تشغيل، باسم واحد 60-70 أخذه وهرب وعمل حاله صاحب دين وبكل حفلة أول صف بيقعد. يعني شيء، هاي الحديث هذا الدين تبعنا. فإذا إنسان ما في عنده أمانة، ما في عنده ورع، ما في عنده خوف من الله عز وجل، ما بيحاسب نفسه على الدرهم والدينار، ما لقيل صلواته وصيامه وحجه، هي عبادات شعائرية مثل ساعات الامتحان. اللي دارس يكتب فينجح، واللي مو دارس هذه الساعات الثلاث لا قيمة لها إطلاقا، قيمتها في الدراسة التي تسبق هذه الساعات. يعني هي أحاديث كلها صحيحة، البخاري ومسلم متفق عليه، وكلها تؤكد أن الغلول صاحبها في النار، مع أنه مات بحسب الظاهر شهيد. واحد سأل النبي اللهم صل عليه أيغفر للشهيد كل ذنب؟ النبي اجتهد قال نعم، فجاءه جبريل فاستدعى قال له يا هذا يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. يعني شهيد، شهيد قدم روحه في سبيل الله، الدين لا يغفر له، لا بد من أن يؤدى. حقوق العباد مبنية على المشاححة، وحقوق الله مبنية على المسامحة، فالدين لا بد من أن يؤدى ولا يغفر ولا يسقط إلا بالمسامحة أو الأداء. وكل إنسان بيتوهم أنه راعى الحج عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا وهم. هذا الحديث ينصرف إلى الذنوب التي بينك وبين الله فعلا تغفر كلها. أما مغتصب بيت، مغتصب حصة بشركة، مغتصب مال، أخذ شيء ليس لك، لو بتعمل مليون حجة الحقوق ثابتة لا تنقص ولا تزول. المسلمون حينما يفهمون دينهم هذا الفهم، يعني معقول سيدنا عمر يصير قاضي وزير عدل سنتين يجلس ما ترفع له ولا قضية؟ ومعقول تلاقي لك 20-30 ألف الآن دعوة كيدية بقصر عدل؟ كله مسلمون، مسلمون، اغتصاب بيوت، اغتصاب شركات، سرقة أموال. لا، كم تاجر بيشتري بضاعة وبيبيعها وبيحل مشاكله ما بيدفع حقها؟ امسك أي تاجر بالشام يقول لك لي مع فلان مليون، نص مليون، 700 ألف، ما بيدفعه. هذا الحاضر مرتاح، عليه 700 ألف ومرتاح، ما عنده مشكلة أبدا بماطل، هو حل مشاكله، زوج أولاده، رتب أموره، وهالناس أموال الناس ما بيهمهم. هذول المسلمين المليار ما له قيمة عند الله بأف، مو الألف بأف، المليار أف. هيك نموذج لا يستحق النصر، لا يستحق أن يكون الله معهم، أن يدافع عنهم، أن ينصرهم على أعدائهم. هؤلاء مسلمون فولكلوريون، الإسلام فولكلور، تقاليد، يعني مظاهر إسلامية، بس ما في انضباط المعاملة. حرمة الله لا قيمة لها، هان أمر الله عليهم فهانوا على الله. هي كلها أمامكم، هي السنة، هي الحديث، هذا ديننا. عباية أخذها راح للنار، عباية. طيب قديش في الآن كلام بالأسر وطعن وغيبة ونميمة، إن فلانة تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، قال النبي هي في النار، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. حديث صحيح تذكر أنها تكثر من صلاتها وصيامها وصدقتها، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. أي نساء المسلمين دائما في عملية كيد وكبر وافتخار وتحقير للفقير، استعلاء. وين ألا قالت له إنها قصيرة؟ قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته. وين لو وازنا عملنا مع النصوص هي، معنا على النار معظم الناس. هي نصوص صحيحة، النبي ما يمزح. مقام النبي يستحيل عليه أن يمزح أو أن يقول كلاما لا معنى له أو أن يبالغ أو أن يخوفنا تخويف ما له مبرر، هذا كلامه. فلما نفهم الدين الفهم الدقيق، لما نحاسب أنفسنا على الليرة، كم إنسان مات وترك أموال؟ هون عندي بجامعة 10 سنوات، 12 سنة، 20 سنة، ما بيتلحلح شيء بالورثة. عنده بنات مزوجة، ما بيعطوا، ما بياخذوا قرش، بيد الذكور الثروة كلها، وكل ما طلبوا بماطوا. والله قال لي أخ بعثي، قال لي 20 سنة صرنا عم نستنى، ما أعطونا قرش، وترك أموال طائلة الأب، وهالبنات في حاجة إلى سيارة، إلى بيت لأولادهم. يقول لك مسلم وشه كبة نور، بيقول لك شو الحكي هذا؟ كبة نور كلام فاضي، كله كله كلام شيطان هذا. والله بدام على عباية راح للنار، على عباية شبع نزلت عب، كنا بناقة بفرس بشات بدجاجة بورقة رقاع تخفق بليرة معدنية صامت، هي في النار. هذا الدين تفهموا بهالشكل ننفذ كلياتنا، نفهموا أنه أنا الحمد لله عم يصلي، لا بدك آدم يعني بيش بيصلي، لك هذا كلام مضحك. دين لأنه بيصلي، لا ما لقي من الصلاة أبدا، ممكن كل إنسان يصلي، بالعكس هي الصلاة عدة الشغل، هيك عدة صفية الصلاة، بيصلي بالمسجد وبيأكل أموال الناس بالباطل. هاي البلد قدامكم، هاي الحريقة، هاي الأسواق كلها، مليون قضية اختلاس أموال ضمن التجارة، غش، بيدفع ثمن بيعطي بضاعة من نوع ثاني، بيوهمه إيهام، بيعد حاله شاطر. والله قال لي صاحب مطعم، قال لي والله الله هداني، قال لي كنت القية 150 غرام، هيك تعليماته لكل المطعم، بياخد حقوقية لحم بأعلى سعر بيحط 150 غرام، عوض 7 مواس 5 مواس، واللحم من أبدأ الأنواع كمان، وفي أشياء هي شخص تنحط مع اللحم، مطعم ضخم. هي المطاعم كلها غش مثلا، معامل عم تجي بضاعة من نوع منتهي مفعولة يبيعوها لمعامل غذائية، معمل بسكوت بيبيعوا سمنة منتهي مفعولة، بيقول لك بعدة شطارة بعدة. فلما بس نحن منصلي ومنصوم ومنحج ونفعل ما نشاء، إيه الله عز وجل يرد علينا صلاتنا وصيامنا وحجنا. لو أنه إنسان حج بمال حرام ولما أحرم قال لبيك اللهم لبيك، وقالوا له لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. نعم، فأنا والله أشفق على نفسي وعلى إخواني. حاسب نفسك حساب دقيق، اغتصاب بيوت، اغتصاب محلات، اغتصاب شركات، نأخذ ما ليس. وأكثر شيء واضح، أب بحرم بناته، بيعطي الثروة لأولاده والبنات محرومات. والله تجيني هواتف بيبقوا على التليفون، ما أعطانا شيء، مو بنتك هاي، ما له حق عندك، يعني أنت أفهم من الشرع؟ لما أعطاها الشرع للأنثى نصف الذكر، أنت أفهم من الشرع؟ تلاقي ملايين مملينة، مليار و200 مليون، ما بيسوى عند الله تنتي، ما في حدا مستقيم. كل الناس يأكلوا مال حرام، عملية هرج مين أقوى بيأخذ؟ الذكر أقوى من الأنثى بيأخذ حقه، شريك قوي المحل باسمه والترخيص باسمه بيعطي شريكه أقل شيء، بيعمل له مشكلة بيطلعه من المحل مرتاح وعم يصلي، هو لابس أبيض ومعطر حاله ومسبحة بإيده وجان أول صفيعه مرتاح تمام، الدين عنده هالمظهر، هذا باطل. مسبح مختلط عمل مولد بده يتقرب لرسول الله، مسبح مختلط بتعمل مولد كمان وبيدعوا ناس بيقوا كلمات بيشنوا عليه كمان، شو هذا؟ إسلام مضحك، إسلام صفي شكل بلا مضمون، ما في انضباط. أنا هذا رأيي، هي الأحاديث أمامكم، إذا في زيادة كتاب راجعوا إتحاف المسلم فيما في الترغيب والترهيب من أحاديث البخاري ومسلم، هذا باب الغلول من أجل ورقة للنار، من أجل قطعة معدن من العملة للنار، من أجل فرس للنار، هكذا ملايين القصص فيه، ملايين. ما في شركة ما فيها مال حرام مأخوذ، واحد أخذ من وراء ظهر شريكه ساوى، هيك الناس كلها ماشي، يقول لك الله ما عم ينصرنا، الله ما عم يطلع بوشنا، وبيرفعوا أصواتهم بالدعاء يا رب عليك بهم، فإنهم الله بيقويهم بزيادة أعدائنا، كل ما دعيت عليهم بيقووا أكثر. هذا يعني يحدث، وتستقيم أنت بيتغير الأمر كله. واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين، أنت يا عبدي بس طيعني أنا بنزع لك كل خططك، مهما تكون خطط كبيرة ومحكمة أنا بنزع لك إياها، بس كون معي أنت. واعلموا أن الله موهن كيد الكافرين، طمنك قال لك قد ما كان خطط مخيفة، قد ما عندهم أسلحة، قد ما عندهم جبروت كله، أنا بفشل لك إياها لمصلحتك، بس كون معي أنت. هكذا هذا الحقيقة يا أخوان، اكتبوا وقتكم وعمركم، ويعني بدنا شيء مليان، في شيء فاضي، هي مظاهر الدين كلها فاضية، بدنا حقائق الدين. نحن الدين استقامة، الدين التزام، الدين ورع، الدين عفة عن المطامع، عفة عن المحارم، خذ اللي إلك من حقك، لا تأخذ ما ليس لك، والحمد لله رب العالمين.